ويذرون الله

يزيدك كمان وكمان. حاله. يصلح حاله. الله يرضى عليك. ليك. الله يرضى عليك يا عمي. الله يزيدك يا رب. Thank you. وَلَوْ رَفَعْنَاكَ فَقَدْ صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله الله الله. إذا أجل جلك لا مريد الله عليك. محمد.